بعض يسأل يقول شنو اللي وصلنا هيك؟ احنا أمة الإسلام، احنا أمة لا إله إلا الله، احنا أمة القرآن، احنا أمة العلم، احنا أخي اللي وصلك. أخي أمة أنت تسب ربك بالشوارع، الله دي ينسب بالشوارع، دغيته هيك قال لك هيك من كذا. أخي أمة أنتوا تاركين القرآن شامرين تمام لو لا؟ لعش توقعتها؟ بس أنت ارجع إلى الله، ارجع إلى القرآن، شبيها البصيرة راح تنفتح صدقني وحقك.